وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في صدد ذكر الوجه، استعراض الوجه الذي تمسك به الشيخ الأعظم العفو الشيخ العراق، وقلنا هو مرتب من مقدمتين. الأولى عليكم السلام ورحمة الله، إن الأحكام عليكم السلام ورحمة الله تتعلق بالصور الخارجية الذهنية لا بالمعنونات الخارجية، فإن الخارج ظرف الثبوت لا ظرف الثبوت. هذا أمس كتبت كله، الآن أريد أوضح شلون ظرف المطلب لا بأس واحد يتوجه له. يعني بعبارة أخرى، المكلف حينما يأتي بالصلاة خارجا وتتحقق منه لا يثبت الوجوب حينئذ، أي حين الفراغ من الصلاة وإتمامها وتحققها حينئذ يثبت الوجوب، فلا، بل حينئذ شنو؟ يسقط الوجوب. فلا معنى لأن يقال الوجوب يتعلق بالخارج أي بالصلاة الخارجية، فحينما تتحقق في الخارج الصلاة يتعلق الشيء يسمونه وجوب، كلا هذا لا معنى له، إذ حينئذ يسقط الوجوب، لا أنه يسقط الوجوب. وعليه فالوجوب يتعلق بمن؟ بالصورة الذهنية للصلاة. شيء وهو أن الصورة الذهنية ليست مركز الآثار، فكيف يتعلق بها الوجوب؟ أجاب قدس سره، أن الصورة الذهنية هي عين الخارج بالنظر التصوري، هذا بالنظر التصوري والنظر التصديقي هم هو ذكر الرجال شيخ العراقي هذا ضياء ذكر، هي عين الخارج بالنظر التصوري وإن كانت مغايرة له شنو؟ بالنظر التصديقي. يعني هذا بعد توضيح من عندي بعد، أن الصورة أحياناً ترى وكأنها عين الخارج، كما مثلنا بالخطيب الحسيني الذي يستعرض أحداث واقعة الصف، حيث نأخذ بالبكاء، والحال أن الخارج لم نره بأعيننا، فكيف بكينا؟ ماذا؟ صحيح. انت ابكي هنا، انت قوم ابكي. ليش ما تبكي؟ فكيف ماذا نبكي؟ والحال ان الخطيب لم يقم الا بنقل الصور واحداث الصور وردمها في ذهننا، واكثر من ذلك لم يقم به. نعم، النكتة في ذلك ليست إلا أن تلك الصور نرى بها الخارج وكأنها الخارج، وكأنه برؤية تلك الصور يتجسد الخارج. من هنا يقال بأن الصور الذهنية هي عين الخارج بالنظر التصوري، والمقصود من النظر التصوري يعني شنو هنا؟ هنا شنو المقصود بعد؟ يعني بالنظرة الأولى السطحية، بينما بالنظرة التحقيقية عبر عنها بالنظرة التصديقية، أو قد يعبر عنها بالحمل الشاعر. هذا مو مهم بعد. تكون الصورة مغايرة للخارج، يعمر ذهني غير الخارج. إذن المولى يصب أحكامه على صور الذهنية التي يتصورها ويراها عينا خارجي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن الصورة الذهنية لذات شرب الخمر من دون التقييد بوصف الشك في الحكم في الحرمة تغاير الصورة الذهنية لذات شرب الخمر المقيدة بمن؟ بوصف الشك في الحرمين. ولا نريد أن ندعي وجود تغاير خارجي بين الذاتين المذكورتين كي يشكل علينا بأن الذاتين هما واحد في الخارج، إذ لا يوجد في الخارج. ذات مشكوكة في الحكم وذات شنو من غير قيد الشك، من غير قيد الشك، وإنما ندعي التغاير الذهني بين الذاتين. هذا المقدار يكفينا، هذا المقدار من التغاير. إذ الأحكام حسبما أسلفنا تتعلق بالصورة الذهنية، ما دامت الصور متغايرة فيمكن تعلق الوجوب الواقعي، الحرمة الواقعية، ديما الحرمة الواقعية بصورة ذات شرب الخمر غير المقيدة بالشرب، إنما الإباحة متعلقة بنا بالصورة المقيدة بالشك. ولم يلزم ولا يلزم ولا يلزم اجتماع اللي يسمونه مولانا مولانا شنو الوجوب والحرمة والإباحة، الحرمة والإباحة شنو في شيء واحد، بل كل منهما، كل واحد منهما له مركزه الخاص. يبقى كيف نثبت أن الذات المقيد بوصف الشك تغاير الذات غير المقيد؟ هنا أطال الحديث قدس السر، حال أن ثبوت التغاير أوضح من أن يحتاج إلى بيان، فإن كل عاقلين يسلم بأن صورة الموصوف تغاير صورة الموصوف من دون وصف، تغاير صورة الموصوف المقيدة بالوصف. ما يحتاج تطول به مولانا العزيز، لكن هو اخذ يبين عذكر من باب قاف، واحد يحب يفتهم كلام اغضياء وكذا من هذا الباب، ولا مو دخيل، ليس دخيلا في المنطق. وذكر قدس سره، ولكنه ذكر اخذ يثبت باثبات التغاير بالبيان الثالث. هو أن ذات شرب الخمار ذات الموصول، أي ذات الموصول. إذا لم تلحظ مقيدة بالوصف فهي ايش اقول متقدمة على الوصف او متأخرة من حيث الوصف؟ ايش اقول انا بنظركم مناسب؟ ما اخذناها شنو؟ ما اخذناها مقيدة بالوصف، لا نفسها هي متفكرة. اذا الوصف لا يمكن ان يطرأ متأخرة المتقدم على من؟ وصفة على الوصف. إذ إذ الوصف لا يمكن أن يثبت إلا شكل بعد ثبوت موضوعه في المرحلة السابقة ليطرأ شنو الوصف عليه. فشنو الذات؟ ذات شرب الخمر غير المقيدة بمن؟ بالوصف. وهذا بخلاف الذات ذات شرب الخمر المقيدة بوصف الشك في الحر. فإنها متأخرة رتبة عن من؟ متأخرة رتبة عن الوصف. ليس الاشتباه، تلك كانت متقدمة ذاتنا عن أما هنا متأخرة، لأن أبين لك ليش ماذا متأخرة هنا أيضا. لأن وجود الموصوف المقيد بالوصف فرع ثبوت الوصف. إذ لو لم يكن الوصف ثابتا فلا يمكن ثبوت شنو؟ ذات مقيدة بالوصف. الذات من دون قيد الوصف هي متقدمة رتبة على الوصف، بينما الذات المقيدة بالوصف هي متأخرة رتبة عن الوصف. اختلاف رتبة هاتين الذاتين دليل على شنو؟ تعددهما وتغايرهما، وهو المطلوب. يعني هو أراد يثبت على أنه تغاير موجود بين هاتين الذاتين وبالتالي بين الصورتين. انتهى أخ الحديث، مطلب رضياء ماذا انتهى؟ حقيقة شنو صار من دون هذا التطوير؟ الأحكام تتعلق بالصور، وصورة ذات شرب الخمر من دون القيد تغاير صورة ذات شرب الخمر مقيدة بالوصف. فإذا تغاير موجود فنقول الحكم واقع بالحرمة متعلق بما الصورة الأولى صورة ذات شرب الخمر، والإباحة الظاهرة متعلقة بال ذات الثانية. إذا لم يجتمع ويتمركز الحكمان في مكان واحد حتى يلزم محذور اجتماع مثلين، ما باجتماع ضدين، ما ادري ما ادري ما ادري شنو. هذا حصيلة ما افادر. وفيه ان التغاير بين الذاتين له شكلان، فتارة يكون تغايرا ذاتيا لا لحاظيا واعتباريا، كالتغاير بين صورة الصلاة وصورة الغصب، فإن الاختلاف بينهما ليس بالاعتبار واللحاظ، بل بالذات. وأخرى يكون اعتباريا تغاير، وهذا كما هو الحال في المقام. فإن ذات شرب الخمر وذا غير المقيد مع الذات المقيدة هما ذاتا وحقيقة واحد، وإنما التغاير بسبب اللحاظ والاعتبار، فحيث أن الذات الثانية اعتبرت ولوحظت مقيدة بوصف الشك، صارت مغايرة للذات الأولى. إلا فلا تغاير حقيقة ولا. وباستطراح هذا نقول ما ذكره قدس سره من أن اجتماع الحكم لا يلزم ما دام يوجد تغاير بين الذاتين، يتم لو كان التغاير ذاتيا كما في الصلاة والغصب، ولا يتم فيما لو كان لحاظيا، وإلا يلزم. صحت أن يقال هكذا: شرب الخمر حرام، ثم يقال وشرب الخمر المقطوع بحرمته واجب، واجب مكرر يلزم. صحت ان يقال شرب الخمر حرام وشرب الخمر المقطوع بحرمته واجب، يلزم ان يكون هذا صحيح ولا محذور. فالمقطوع بحرمته يلزم ان يصير ماذا؟ واجبا. اذ ولا يلزم محذور اجتماع ال شنو ضدين، اذ الحرمه ثابته علما لذات شرب الخمر، والوجوب ثابت لشرب المقيد بالقطع بالحرم ان شاء الله للدراسه ايضا. والذات التي لم يلحظ معها التقييد مغايرة للذات الملحوظ معها التقييد فلا يلزم اجتماع الحكمين في شيء واحد. كلا هذا لا يحتمله ولن يحتمله عقل. وبذلك يثبت أن التغاير اللحاظي شنو لا يكفي، وإنما الكافي والمجدي تغاير الذاتي. البقية إلى يوم السبت، قلنا إن شاء الله 3 حصص من الأسبوع الآتي نأخذها ندرسها بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.